حد عنده بينة نعمل بالبينة. من البينة لو قال مثلا أنا فاتورة هذا أنت كتب لي بعتني إياه بالمئة وأعطيتني الفاتورة، وهذا قال لا أنت اشتريته مثلا ب80 وهذا دفعت لي الشيك ب80، كيف تعطيني زيادة المبلغ؟ فإذا اختلف ولا بينة، أما إذا اختلف ووجدت البينة فيعمل بالبينة. نعم. وقال مشتر ب80 ولا بينة لهما أو تعارضت بينتهما. نعم. أو كل واحد عنده بينة تعارض الأخرى. نعم. تحالف كل واحد يحلف. نعم. وبعدين نقول ما لا بيع بينكم. ولو كانت السلعة تالفة. ولو كانت السلعة لأن لو كانت تالفة يطالب بالمبلغ، فلو كانت تالفة فالبائع يطالب بالمبلغ والمشتري سيدفع المبلغ، وإنما نقول يحلف هذا ويحلف هذا ولا شيء بيها. نعم. فيحلف بائع أولا. البائع يحلف أول يقول ما والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، والله ما بعته ب80 وإنما بعته ب100. نعم. فيحلف بائع. فيحلف المشتري يقول والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80. يحلف كل واحد منهم. نعم. فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. البائع يحلف أول والمشتري يحلف بعد ذلك. نعم. وإنما بدأ بالنفي لأنه يبدأ بالنفي يقول والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، والبائع يقول والله ما بعته يبدأ بالنفي وإنما بعته بكذا. نعم. وإنما بدأ بالنفي لأنه الأصل في اليمين، لأنه الأصل اليمين على من أنكر. نعم. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ. لكل منهما الفسخ. نقول مثلا يحلف البائع والله ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، نقول المشتري تقبل لقله، نقول طيب احلف، إذا حلف والله ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، كل واحد منهم أدى اليمين نقول خلاص لا بيع إجاني. نعم. نعم. ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إن لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إذا رضي أحدهم بقول الآخر خلاص رضي بطوعه واختياره، وإذا لم يرضى أحدهم بكلام الآخر يحلف الأول وهو البائع ثم يحلف المشتري بعد ذلك ثم لا بيع بينهم. نعم. وكذا إجارة. وكذا لو قال استأجرتك يقول ما أجرتك الشقة إلا ب20,000 وإنما أجرتك إياها ب25,000، وهذا قال والله ما استأجرتها ب25 وإنما استأجرتها ب20، فيتحالفون وينتهي. نعم. وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكل الآخر. إذا رضي أحدهم بقول الآخر لزم، إذا البائع حلف والمشتري قال لا ما أحلف نلزم المشتري، إذا المشتري حلف والبائع قال لا ما أحلف نلزم البائع، فإذا رضي أحدهما بقول الآخر قبل هذا الرضا، وإذا حلف أحدهم ونكل الآخر ألزم الناكل بالبيع، وإذا تحالفا فلهما الفسخ. نعم. أو حلف أحدهما ونكل الآخر أقر العقد، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها، فإن كانت السلعة التي فسخ، نعم، فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف ثالثة رجع إلى قيمة مثلها لإنهاء المشكلة بينهم، يعني السلعة تلفت ما عندنا سلعة فنرجع إلى قيمة المثل. نعم. رجع إلى قيمة مثلها ويقبل قول المشتري لأنه هو اللي بيدفع المبلغ، لأن المشتري غارب البائع يريد مبلغ والسلعة ثالثة، فيقبل قول المشتري لأنه سيغرم. نعم. ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارب وفي قدر المبيع. نعم. فإن اختلف في صفتها أو صفة السلعة التالفة، لأن قال البائع كان العبد يقول كان العبد كاتب، العبد اللي اشتريت كاتب والعبد اللي بعت عليك كاسب. أنكر المشتري قال لا ما يكفي، العبد يجيد كذا، قال المشتري لا ما يجيد. نعم. بأن قال البائع وأنكره المشتري، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غارم. نعم. العبد الآن مات ما هو عندنا، المشتري بيدفع القيمة، العبد ويريدون يحددون القيمة، يعني قيمة العبد الكاتب مثلا نقول 11,000، قيمة العبد اللي يكتب 7,000-8,000، فالبائع يريد زيادة مبلغ، يقول العبد اللي نبعت عليك هو مات كاتب يريد تدفع لي القيمة، المشتري يقول لا ما يكتب، فقول المشتري لأنه هو الغارب هو الذي سيدفع القيمة. نعم. وإن تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل. نعم. وفي أثنائها بالقسط. وإن فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا، فإن حق كل منهما في حق كل منهما انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما لأنه كالرد بالعيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.